ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الجلوس الأخير ومعه آخر؟ هل يجلسان معهم أفضل أم ينتظران ثم يصليان جماعة هما الاثنان؟ هذا موضوع أسئلة. إن جلال دخل معهم الصلاة فلا بأس تعوم ثم أدركتهم وصلوا، وإن صليا جماعة وحدهما فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.